لكن الانسان اللي حيوان ده القدر العام المشترك بيننا ايه؟ بيننا جميعا. لكن في تفاوتات، التفاوتات دي في المواهب مش ممكن في كل نفس بشرية جميع المواهب التي تتطلبها الحياة. يعني ما يمكنش واحد يبقى عالم ومهندس وطبيب وتاجر ومحاسب وصيدلي وسباح، مش ممكن. ليه؟ لان كل حرفة من دول عايزة مدة ايه؟ دراسة فيها. عمر الانسان الزمني ما يتسعش ان انا ايه؟ نخصصه فيه 5 سنين وفيه 5 سنين وفيه 5 سنين، يبقى عمره كله ايه؟ تعلم. نقول لا، واحد له موهبة في كذا يخدم نفسه في مجال هذه الموهبة ويخدم غيره، وغيره عنده موهبة أخرى يخدم نفسه فيها ويخدم غيره. يبقى ايه دي؟ قال لك نظام التكافل الاجتماعي. يعني ايه التكافل الاجتماعي؟ ان الجماعة لازم نشعرهم بان كل فرد محتاج لمين؟ محتاج للاخر، مش استقلاليات. واحد لو واحد عرف كل العرف اللي في الدنيا، يعرف يهندس ويعرف يتقاضى ويعرف يهندس ويعرف طب، يبقى ما يسألش عن الباب. انما هو يعرف دي ولا يعرفش التانية، نقوم نقول له اظن انت التحمت به قصرا، لان التحام المجتمعات لا يأتي تفضلا من المجتمع بل يأتي ضرورة. الرجل الذي يكنس الشارع أو الرجل الذي ينزح البكابورتات، ما نقولش يبقى يتفضل كل واحد منا يعملها يوم، مش حطيه تفضل، إنما تيجي حاجة، تيجي حاجة يعني إيه؟ يعني ما كانش بطنه عايزة تاكل وجسمه عايز ينسجم وولاده عايزين ياكلوا، يمكن ما يشتغلش الشغل دي، يبقى يعملها إيه؟ حاجة. ثم إذا أخلص فيها يحببه الله في الحاجة، وإن ارتقت أحواله برضه يفضل إيه؟ يفضل فيه. بعد ما كانت حاجة بقت إيه؟ عشت لعملية الإتقان ومبسوط منها. الرجل اللي إحنا شفناه بعينه بينزح البكابورت بجردل على كتفه، لما ربنا يعني وسع عليه كده قام راح جايب عربية بحمار، إنما برضه في البكابورت. ولما ربنا وسع عليه جاب ايه؟ اوتوموبيل. ولما ربنا وسع عليه بقى عنده كذا اوتوموبيل، ويروح يجيب الكرسي ويقعد على الايه؟ المسألة بعد ما كانت حاجة بقت ايه؟ اذا فارتباطات المجتمعات لابد ان تنشأ عن حاجة لا عن تفضل، لان التفضل ما يبقاش فيه الزام بالعمل، انما الحاجة فيها ايه؟ الزام بالعمل. والذي يعشق عمله على اي وضع كان، الله يقول له احترمت قدري معك ولا استلتفتش خذ منه كل خير. وتلتفت تلاقي الناس اللي يبقوا عظماء في فتره من الزمن كده، تلتفت لو تشوف تاريخهم تلاقيهم بدأوا برضا بقدر الله بايه؟ بقدر الله فيهم، وقيمه كل امرئ ما يحسب. يبقى الامه بقى مش مواهب متكرره، مواهب متكامله. وما دام تبقى مواهب متكامله يبقى احنا محتاجين لبعض. ولذلك هناك لما قلنا ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخريه. بعضهم هيتخذ بعض سخريه. الله، ان ربنا عمل رفع بعضهم فوق بعض درجات، العله ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريه. بقى هو عمل العمليه دي قال لك ليه؟ لان انت ما تسخرنيش العمل الا اذا كنت انا حاجتي لهذا العمل. يوم ما بيبقاش عندي حاجه ما تقدرش تسخرني فيه، انما عندي حاجه له. واجي اقول للراجل ما انتش عايز خدام، ما انتش عايز اخواتي، ما انتش عايز واحد يعمل لك مش عارف الشيء الفلاني، ما انتش عايز واحد سواق، انت اللي تروح تعرض نفسك. الله، يبقى اذا اللي خلى المساله دي كده ايه؟ تبقى الحاجه. ولذلك يجب ان كل واحد في مساله يتصور انه حين يخدم في اي حرفه من الحرف لا يخدم المخدوم، وانما يخدم حاجته، بيخدم حاجه نفسه، بيخدم نفسه. فايه السبب في حكايه ام؟ قال لك ايه؟ قال لك ان ابراهيم كان امه. بقى الامه بيبقى فاهم مواهب ايه؟ متعدده. قال لك سيدنا ابراهيم ده بقى ايه؟ بقى أمة الواحد. ولذلك كل أخلام ده إيه؟ ده أمك. يعني هم ايه في مواهب لا تجتمع في فرق، وانما لا تجتمع الا ايه الا في امه. يبقى امه تطلق على الزمن ادي واحده، وتطلق على الجماعه من كل جنس، وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال ايه لخصال الخير. امه معدوده، ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. عادة لما تيجي كلمة معدودة في أي حاجة تفيد القلة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائدين. شروه بثمن بخس، ما دام الثمن بخس يبقى الدراهم نفسها العدد بتاعها ايه؟ ده معدود. ايه السبب في ان كلام معدود يبقى قليل؟ يقول لك لانه ما دام اقبلنا على عده يبقى مظنه انه ممكن العد قليل، انما اللي ما نقبلش على عده ده يبقى لحد عد الرب، حد عد النجوم. ليه؟ لان العد فرق او مظنه اننا نقدر نحصيه، انما ما دام نقدر نحصيه كله معدود قليل، ما دام ينعد يبقى ايه قليل، الكتير هو اللي ايه هو اللي ما يبقاش ايه ما يلعبش. ولذلك الرجل قال له هو كم نجمه في السماء؟ ام قال له كذا مش عارف مليون؟ ام قال له يا راجل قال له اطلع الدور كنت مكذب. يبقى اذا معنى معدوده يعني ايه؟ معدوده دخلت في مظنه العد، وما دام الشيء دخل في مظنه العد يبقى ايه؟ يبقى قليل. ولذلك هناك حينما قلنا وان تعدوا نعمة إن تعود إن حصل منكم وإن دائما للشر، وده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ قال لك لأنها ليست مظنة الحظ. طبيعي كده، هل وجب مع كثرة الإحصاء في الدنيا ومعاهد الإحصاء وناس قاعدين لهم مخصوص، هل حد أحصى نعم الله؟ قاعد يقول نعم الكون كذا وكذا وكذا وكذا، لا، أحصوا السكان احصل معاهد، احصل كليات، احصل اطباء، انما محدش احصى نعم ايه؟ مش ممكن، لانها ليست مظنة ان تحصى. ولذلك يقول ان تعدوا، ما قالش اذا تعدون، لا، ان جه على بالكم العز كانها ما تجيش على البال. ليه ما تجيش على البال؟ لانها ليست مظنة الحظ، وكل عد مظنة الايه؟ لما كنا زمان نيجي نفتح مثلا صناديق النزول نقوم نلاقي ورق بمية، حط الورق بمية الواحد، ونلاقي ورق مثلا بعشرين، حط الورق بعشرين دولار، الورق بعشرة، ورق بخمسة، ورق بإيه؟ بجنيه، ورق بخمسة وعشرين إيه؟ قرش، ورق بنص ريال، ورق بربع، ما عادش دي بقى حكاية النص ريال وربع ريال ما عادش فيه، يقوم إيه ناكل نحط ده على بعضه على بعضه على بعضه على بعضه، ونوضبه وبعدين نعيد. وكان زمان ريالة فضة، برضه كانت فضة، برايز فضة، خمسة ساق فضة، وبعدين في قروش، تجد القروش دي شوية قروش، هنقعد عند القروش؟ لا، ما تنعد، إنما نقول بها إلى ما يمكن أن يعد. نقوم نجيب مثلا كيلو ونحطه في كفة ونملاه من الإيه؟ من الفلوس دي إزاف القرش وإزاف القرش من واحد، ونشوف الكيلو ده طلع كام إيه؟ كم واحد؟ نعد كل واحد، بعد ما نعد الكل الواحد يبقى ما ننتظرش نعد بقى، نوزن، يبقى رددناها الى ما يمكن ان يكون. اوزن يا جدع اوزن، لان الميزان مش هيختلف في واحد او اثنين، ما يجيش للسلام، الكفتين قدام بعض كده وقضوا صلح، ما يختلفش عادة ولا في واحد حتى ما يختلفش. يبقى حملناها الى ايه؟ الى وحدة. دي ليه؟ عشان مظنة العقل. إذا لو ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة يعني فترة من الزمن ولو كانت إيه قليلة، لا يقولن ما يحبسه. ما السبب في أن العذاب الذي توعدنا به محمد حبس عنا؟ وما دام يقولوا ما الذي يحبسه يبقى متشوقين إيه؟ متشوقين له، والإنسان لا يتشوق إلى ما يؤلمه وهو العذاب، يبقى إذا بنقال على إيه؟ من قال على التهكم وعلى الاستهزاء والايه والسخريه. الا برضو اداه تنبيه بينبههم الى القضيه، يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم،

ولا شيء في الكون يتأبى على الله، يبقى إن قال إنه قد أتى وهو لم يأتي فاحكم بأنه كان آتي تماما. ولذلك قال وحاق بهم، مع أن السياق كان يقول إيه وسيحيق بهم ما كانوا يستعجلون، هيجيلهم لأنهم لسه ما بيستعجلوش. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. برضو ولئن، يبقى هنا اللمعة دلت على أن في إيه، في قسم، كأنه يقول والله لئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه يحصل كذا وكذا. وبرضو في شرط ولا لا، قسم وشرط، والقسم متفرع. يبقى الجواب لمن؟ يبقى الجواب للايه؟ للقسم. كلمة أذقنا الإذاقة محلها أول الفرد، ومعناها تناول الشيء لإدراك طعمه، يا ترى هو حلو ولا مر، يا ترى حريف ولا مش حريف، يا ترى لاذع ولا مش لاذع، ترى القلوي ولا حامض، يعني ترى تذوقه. ومن العجيب في التكوين الإنساني يدل على الدقة أن كل منطقة في اللسان لها طعم تنفعل له، مش كل حتة تنفعل لكل طعم، لا، في حتة طرف اللسان، وسط اللسان، جوانب اللسان، آخر اللسان، كل حتة لها إيه. شوف العضو الواحد إن ربنا يركبه التركيب اللي بحيث كله، بحيث لو جاءت الشطة في مكان ما بيزيدش إلا الحلاوة ما تحسش به. وفي الروح في بضع واحد، يقول لك في بضع ايه؟ بضع واحد. مسألة من عجائب الايه؟ التكوين الإنساني. الذوق والحرارة. الذوق والحرارة في الجسم. لها تركيب، هذا التركيب كل منطقة أو كل حلمة اللي احنا بنقول حلمات اللسان لها من ايه؟ لها شيء تحس به. فإذا الذوق تناول الشيء لإدراك طعمه والحكم عليه بما تحب. ولذلك تيجي مثلا تاخد تقول لك لا ده دي دلع، يا سلام، بقى عندك دقة كده لما تقول يا دلع وتقول لا ده حادق قوي، الله، يا ده حلو خلاص يا شيخ، حلاوته زيادة قوي، أما كثروا له الشربات واللي حلاوته مقبولة، الكنافة اللي حلاوتها مقبولة، الله، إيه الأعمال، الأحكام اللي عملت إيه؟ تنزلها على المطعومات. وكل حكم ايه؟ كل حكم بدقة. أما قال لك الذوق والحرارة في الجسم الاثنين. يجي مثلا يقول لك ده قس حرارة هذا المريض، يقول لك حرارته كام؟ يقول لك الحرارة العادية ايه؟ 37 مثلا. إن نزلت يقول لك ده عنده ايه الهدوم؟ إن ارتفعت يقول لك مش عادي. تقول له طب عادي قوي. دي الحرارة العادية في الجملة. ولها المنافذ الخاصة بها في قياس الحرارة. تقول له طب تعالى بقى. انظر الى تكوين الحرارة في نسب مختلفة ان تجاورت. اذا جبت جمرة نار ووضعتها في حجرة، النار تقدر تشاع من في الحجرة الى ان تصبح جو الحجرة هو جو الايه، الحتة اللي على النار، اسمه استطراق. بقت ايه؟ الجزوة بتنقص وجو الأوضة ينزل لحد ما يجي ايه؟ هذا استطراق. انه اذا الحرارات المتجاورة في التكوين لازم يبقى لها ايه؟ معدل واحد. طب الانسان، الانسان في اجهزة متعددة وفي جوارح متعددة، كل جهاز على حدة تلزمه لمهمته درجة حرارة خاصة. الكبد الحرارة تؤلف عن 40 ما يؤديش مهمته، انت بالعالي 7 وكام والكبد في قلب الجسم. طب ليه بقى الحرارة دي ما تستفقش كده ويا بعض يبقى ليك متوسط في الماء؟ الله. طب ده انت هنا 9، لانها لو زادت عن 9 عن 9 تحرق 9 العيال. الله. والويب مثلا 8. إذا كل حتة إيه؟ قربت الآن. كل حتة لها إيه؟ درجة حرارة مختلفة، مع أنهم كلهم إيه؟

ولكن ما صدقه جماعة، الإنسان يعني كل إنسان الاستغراقي، مش الإنسان يعني محمد وعبد الله، لا الإنسان في كل مدلولات. وما دام استثنى من الإنسان الذين آمنوا ده استثنى منه جماعة، يبقى الإنسان جمع ولا لا؟ الإنسان جمع. طب وما دام استثنى منه الذين آمنوا، يبقى قبل ما يستثنى كانت كلمة إنسان تطلق عليهم بقى، على المؤمن وعلى اللي مش مؤمن. يبقى إذا رأيت كلمة إنسان وبعدها استثناء منه، فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كله. قال لك الإنسان كله في خسر. قال لك الإنسان لو عزل نفسه عن منهج السماء، الإنسان على مين؟ على إطلاق في خسر، إلا إذا التحم بمنهج السماء. فإن التحم بمنهج السماء حمته من غرائزه، لأن الغرائز مطلوبة للخالق، الغرائز مطلوبة للخالق. مثلا غريزة الجوع، لا لازم توجد غريزة الجوع علشان تخليني أطلب الطعام، والعطش علشان أشرب، غريزة بقاء النوع لازم أتجوز عشان أبقى النوع. إذا فالغرائز حب الاستطلاع، ما هو ده الكشف وشوفات العلم كلها من غريزة إيه؟ حب الاستطلاع. ما الفرق بين محب الاستطلاع في أسرار الكون ليطبق قول الله سبحانه وكم أي من آت في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طب هو الباحث العلمي التجريبي المعملي بيقعد ينظر في جواهر الكون ولا لا عشان يطلع إيه؟ عشان يطلع أسرار من الكون. يبقى ده حب الاستطلاع. طب إيه الفرق بين حب الاستطلاع ده وحب الاستطلاع على أخبار الناس؟ أخبار الناس والتجاسس بقى، أهو ده حب الاستطلاع وده حب الاستطلاع. ويقول لك دي غريزة حب الاستطلاع هي اللي عليها مجرة طاقات الكون. انما الدين والخلق هو اللي يوجه حب الاستطلاع. الدين هو اللي يعمل ايه؟ يوجه بقاء النوع. بالجواز هو اللي يهدم الايه؟ الغرائز. يبقى الدين جاي يعمل ايه؟ يحافظ على الغرائز لمهمتها، ما يخليهاش تنقلب الى غير الايه؟ الى غير المهمه. لكن يعدمها؟ لا، ده هي جايه لايه؟ هي جايه لايه؟ المهمه. هذه المهمة مطلوبة من هذه الغريزة، والدين جاء ليعلي الغرائز لا ليعبد الحيط، لا ليعبد الغرائز. فيجي بقى الإنسان بغريزة التكوين بقى عنده حب الاستطلاع، يقوم يجي بقى المنهج يقول له إيه؟ لا تجسس، ما تتتبعش العورات، لأننا لو أبحنا لك أن تتبع عورات الناس أبحنا للناس أن يتتبعوا عورات. وأنت واحد إن تتبعت عورات الناس أصلح على مين ولا مين، ولكن الناس جميعا لو تتبعوا عوراتك تبقى لك أنت إيه؟ يبقى إذا يوم أن منعك منع إيه؟ منع عنك. فإذا الإنسان بطبيعة التكوين من في غرائز، إن ما كانش له في دين يعلي هذه الغرائز ويحكم هذه الغرائز يبقى في خسر ولا لا؟ يبقى في خسر. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. ولئن أذقنا الإنسان منا إيه؟ رحمة ثم نزعناها منه، ثم نزعناها. شوف بقى كلمة النزع دي، كأن مدام رحمة وهبت خير ونعمة وصحة ويسر وعافية يبقى عريف عليها، فلما تتخذ منه ما تتسهل، ده لازم من النزع. والنزع معناها استمساك المنزوع منه بالمنزوع، استمساك المنزوع منه بالمنزوع المتشبث به، فما ينفعش الا ايه؟ ننزع. ولذلك قلنا هناك في قول البقره في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمه وتنزع الملك، يعني عمال بقى كان الذي ملك عايز ايه؟ متشبث قوي بالملك، وعمالين ايه؟ ننزعه منه. ثم نزعناها منه. الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. يبقى الإنسان المراد به الإنسان الهو الكافر ولا على إطلاقه؟ أهنا العلماء اختلفوا بقى فيه. أم قال لك يا أخي ده باين على الكافر، ليه؟ لأنه بيقول لك يؤوس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ الكفر، وقال لك كفور وصر عليه، قال له ايه كفور؟ قال لك ما هو فيه كفر نعمة، هو كفر ترقيق، هو كفر ايه ترقيق. لكن القاعدة هي اذا ذكر لفظ الانسان على اطلاقه فان استثني منه يبقى للكل، وان لم يستثن منه يبقى لما ايه يبقى للمقصود منه. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ام يحسدون الناس على ما اتاهم، يبقى في حاسد منه وفي ايه محسد. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. هات المقابل بقى، هو اذاق رحمه ونزع، هات المقابل بقى. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، يبقى الحاله الاوليه كان اللي موجود ايه الرحمه اللي هي الخير واليسر وبعدين نزع. طب والحاله الثانيه كانت الضراء هي اللي ايه اللي موجود والنعماء هي اللي حصلتها، يبقى النزع في الاولى طرأ على رحمه موجوده والنعماء طرأت على ضر ايه على ضراء موجوده. في فرق بين نعماء ونعمة وضراء وضر. الضر هو الشيء الذي يؤلم الناس، والنعماء الشيء اللي النعمة الشيء اللي تتنعم به الناس. لكن التنعم والألم قد يكون في النفس ولا ينضح على الإنسان، فإن نضح على الإنسان أثرا من النعمة من النعمة يقال فيها نعماء، وإن نضح عليه أثر من الظلم يقول إيه يقول له ضراء. إنما الألم أو البتاع إذا ما كانش له ظاهر في الأمر إيه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. الله، ما نفسوش إلى مزر إلى المزر، إنما نظر إلى مين؟ الى ذهاب السيئه، كان السيئه ذهبت ايه ذهبت لوحدها كده. لو كان عندي ايمان كان يقول اذا رفعت عنه رفعت عنه او اذهب الله عنه، انما ما عندوش. ليقولن ذهب السيئات عني. ليه بيقول كده بقى العمليات؟ انه لفرح، لفرح فخور، فرح يعني ما هو الفرح بقى بالنعمه اذهله عن مين؟ عن المنعم وعن من نزع منه السيئة. وفخور، والفخر هو الاعتماد بالمناقب. واحد بيفتخر على واحد، يعني ايه يفتخر عليه؟ بيجيب له مناقب واشياء الامجاد اكثر منه. قال لك اذا قد يوجد تميز في الفرد عن المجتمع، يقول لك يوجد التميز، انما لا يوجد الفخر بالتميز، لا يوجد الفخر. ولذلك لما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم، فلا فخر، انا ما بفتكرش لانني سيد. اذا فمن الجائز ان يكون للانسان منقبه فوق منقبه مين؟ منقبه غيره. وقد يضطر الى ان يقول هذه المنقبه لخير من لما النبي يجي في المعركه كده وهم بقى فاهمين انهم هيحصروهم ويعملوا، وبعدين تظهر شجاعته صلى الله عليه وسلم ويكون ادنى الناس من القوم، وبعد ذلك ايه الشجاعه اللي جت؟ يقول انا النبي لا كذب، الله انا النبي. ولذلك دي العمليه تجدها في المتنافسين او المتصارعين، يوم يعمل ايه؟ يوم حتى يرعيش من يدخل عليه كده بالهيصه بتاعته. نعم. والفخور انك انسان غائب بحجاب الغفله عن واجب المناقب. الفخور هو ايه؟ انسان محجوب بحجاب الغفله عن واجب المناقب اللي انت بتفتخر بها دي، عن واهب المناقب. ولو كان مستحضرا لجلال الواهب لتضاء امامه، لان الانسان منه خلي واحد كده قاعد وعامل فتوة على الجماعة بقى، وعمال يبرم شنبات وعمال يكح ويأمر وين وقت ياد مش عارف ايه، وبعدين جه واحد فتوة اكبر منه يعمل ايه؟ يروح ساكن. إذا اللي خلاه يفتخر ويتأنزح ومش عارف يفتخر عدم رؤيته من فوقه. فالمتكبر والفخور لو أن بصيرته اتجهت إلى الحق وهو الله لتضاءل أمامه. ما يبقاش فيكي ولا يوجد على نفسه كبير، بل يرد كل شيء إلى مير. ما فعلته عن أمري، إنما التالي أن أوتيته على علم. ما دام أوتيته على علم يا أخويا خلي العلم اللي جابوه لك يحافظنك عليه، فخسفنا به وبداره الآن. ما دام أوتيته على علم ما تخلي العلم بقى إيه؟ ولذلك قلنا إنك أنت تحصل كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها ما شاء الله. ليه؟ تقول النعمة دي ما جاتش بشطرتي ولا أتيت على علم ولا أي حاجة، هي ما شاء الله. طب وبتقول ما شاء الله ليه؟ عشان تتم عين الواهب حرصها عليك، تتم عين الواهب إيه؟ حرصها عليك. إنما يوم ما تنسى الواهب يقولك طب خلينا مش خلي أحافظ عليها بقى يا سيدي. لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح. مش فارح، لا ربنا ما منعش الفرح، بل طلب منا فليفرح، فبذلك فليفرحوا، ما منعش الفرح، انما منع ان يكون الفرح سجية وطبيعة لك، يعني ما استناكش كده. فرح فخور الا الذين صبروا. كلمة صبروا هنا موافقة لايه؟ موافقة للامرين، لان احنا عندنا نعماء بعد ضراء وفيه شيء نزع الرحمة، يعني حالتين الاثنين، الاثنين عايزين الصبر. عايزين ايه؟ عايزين الصبر. ليه الصبر؟ طب قال لك الصبر وصبر المقدور، انا كل واحد منا مقدور للاحداث التي تمر به، يعني مش هو اللي مكعبه، ما دام مقدور للاحداث يصبر ليه؟ انما يصبر لملحظية حكمة القادر. فقول الله بعد ذلك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، ما دام استثناء يبقى لولا هذا الاستثناء الاستثناء لكان الكل داخلا في الحكم، إنما الاستثناء أخرج من الحكم ما كان داخلا لولا وجود هذا الاستثناء. والذين صبروا وصبروا أي على ما يصيبهم من الأذى في أمر الدعوة، أو ما يصيبهم في ذواتهم لا من الكافرين ولكن بتقدير الله عليهم الإساءات، أو صبروا عن عمل إخوانهم المؤمنين. يبقى الصبر معناها حبس النفس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل به. الأمر المكروه له مصادر، المصدر الأول أمر لا غريم لك فيه، مرض، من غريمك في المرض؟ لا غريم لك. سرق منك متاع أو اعتدي عليك يبقى لك مين؟ يبقى لك جريم. إذن فالأحداث التي يصبر عليها الإنسان نوعين، نوع لك فيه غريم ونوع لا غريم لك فيه. النوع اللي لك فيه غريم النفس تبقى مشتغلة برغبة الانتقام من هذا الغريب، يبقى النفس متأجدة أكثر من الأمر اللي مليش فيه غريب. لكن لما يمرض الإنسان من غريبه في المرض؟ ما فيش فيه غريب. لكن إذا أصيب في بدنه من إنسان يبقى له إيه؟ غريب. ده صبر وده صبر، بس الأمر الثاني اللي مليش فيه غريب هو الصبر. إيه؟ هو الصبر قوي، لأن غريمه أمامه، لكن بكره مفيش له ايه؟ مفيش له غريب. ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى للصبر لياتي حسب هذه المراحل. اصبر لما يجي يقول لقمان لابنه واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يجي في ايه ثانيه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. زود اللام هنا. ليه بيزود اللام؟ ده بده يؤكد الحكايه دي عايزه عقل، عايزه قوه. ليه؟ لان في غريب يهجني ساعه ما يشوف اللي ضربني او اللي عمل فيا كده مني انتقم. ايه يبقى دي عايزه ايه؟ عايزه صبر قوي وعزيمه. والذي يدل على ذلك ان هناك واصبر على ما اصابك ما فيهاش مغفره، لان ماليش غريب. انما اصبر، انما هنا ولا من صبر وغفر ان ذلك، ان غفر يبقى معناها بقى له ايه؟ غلب. يبقى المستثنى الصابرون على الوانهم الايه؟ على الوانهم الشتى. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ما دام صبر يبقى في ايذاء، اياك ان يكون الايذاء من خصمك في الايمان او من خصمك فيما دون الايمان صارفا لك عن نشاطك في الطاعه. الصبر معناه ايه؟ انك انت، انما اذا كان الصبر هيخليك تقعد تكفر وتحذر وتعمل كده، لا يقول تبكي نفسك شويه علشان تعمل ايه؟ عشان تنفس عن نفسك. انما ان فضلت بغلك وحقدك، لا، نقول لك لا، الله اباح لك ان تعتدي على الانسان بمثل ما ايه؟ بمثل ما اعتدى عليك. ليه؟ لانه مش عايزك تقعد تغلي، عايز طاقاتك تتفرغ للعمل. ولذلك المراحل ما فيهاش الزام، يحكم الله في القضيه بحكم العزم. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طبعا وبعدين ام قال لك والكاظمين الغيظ بقت منزله ايه؟ والعافين عن الناس بقت منزله ثانيه. معنى كظم الغيظ ان الغيظ موجود بس ما بيتحركش الى نزول، ما بيتحركش الى ايه؟ الى نزول. يعني بتقول انا كظمت القرد، يعني ايه؟ لو سبتها الميه ايه؟ الميه تفلت منها. يبقى الغيظ من النفس موجود وانت ايه؟ كذب حيش. يبقى الممنوع اللي انت عملته قدرت على نفسك انك انت ما عملتش عمل ايجابي، انما لسه ايه؟ طب والعافين؟ ادي المرحله الايه؟ ان تخرج الغيظ من القلب وتبقى المسألة. يبقى كم مرحله؟ تعتدي بس لاحظ بمثل، والمثليه امر لا يمكن ان يحقق. طب واحد ضربني الم، طب بالله انا عايز اضربه الم، طب المثليه تتحقق فيه ازاي؟ ها؟ يمكن ازيد، احنا نتكلم في الادب، وقال لك بالمثل، فان كانت ازيد ابقى انا ظالم في الازيد ولا لا؟ ابقى انا انتقلت من معتدا علي الى معتدي. يقول لك وبعدين ما دام انا مش ضابط المثل، ايه واللي هيدخلني في الايه؟ في المتاهه دي. انت عارف الراجل المرابي تاج البندقيه ظن ولا ايه؟ لما جه وخد له قال له انت اخرت عن سداد الدين في يوم كده، فلي من جسدك ركن من اللحم. خلاص؟ ما جابش الفلوس، وكانت العقود زمان يعني عقود. فهو في امر القاضي قال له خلاص انت ما قدتش، لازم تاخذ رطل من اللحم. الراجل تمسك بانه ياخذ رطل من الايه؟ ياخذ رطلا من اللحم. فالقاضي كان لجأ، ولانه ما عندوش ارض وبده يحكم في المساله حكم صح، قال له ما فيش مانع ابحنا لك رطلا من لحمك. هات السكين، فجابوا السكين. قال لك انت ابيح لك رطل، فاضرب بسكينك في جسمك وخذ رطلا منه، النقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. طب قول لي بقى يمسك السكينه عشان ياخد رطل ازاي بقى؟ تيجي ازاي ان شاء الله؟ ده الجزار اللي طول عمره عمال يقطع بايده ويوزن، ده مساله كانت لازم تبقى ميكانيكا، ومع ذلك برضه يجيب فاسفوتي، لا يشيل فاسفوتي، يحط مش عارف ايه، وحاطط فتاجيت في ريحه كده على قدر مش عارف، وياخد يحط دي كده. فقال لك انا يا عم لا انا عايز الغفله ولا انا عايز ايه؟ يبقى اللي منعه ايه؟ كلمه بمثل، كلمه بمثل. فاذا كان التقى شويه يقول له يا شيخ انا بقول ان صحيح الاصابه بتاعتك او زعلك هي حاجه في القلب وما حدش يقدر يزعلها منك، بس ما تنفعش، اكذب غيرك ادي واحده. وان حبيت بقى تاخد منزله ثانيه كده اعفي، طلعها منين؟ طلعها من قلبك. وان كنت بقى عايز تاخد المنزله العاليه كده الله يحب الايه؟ الله. بقى الايمان والدين ومنهج الله ورفق الله بخلقه، ومن يجعل المعتدى عليه هو اللي يحكم. ايه النقل ده؟ ده نقل تباع، نقل تباع. ايه اللي يقدر عليها مين؟ الله ومنهجه. بعد ما يكون كده يقول له ايه احسن. لما نيجي نفسرها فلسفيا او منطقيا او اقتصاديا نقول له ايه صح، ده كلام صح تماما. وحب المحسنين ليه؟ ام انك لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، اخوك عمل فيك سيئه وبنقول لك يا تاكل بالمسك يا تكتم من الناس يا تعفي يا تحسن. طب اذا كنت انت عملت مع الله سيئه بالله لو قلنا لك يعني ان ربنا تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب اذا كنت تريد ان يغفر الله لك السيئه عنده وانت في ايدك حاجه تغفرها لكم ما تغفرهاش ليش؟ الا تحبون، بيجيبها من ناحيه مين؟ من ناحيه النفس. يبقى حين عفا، عفا بمين؟ عفا بسبب، لان هياخد مغفره مين؟ مغفره. ولان المسيء لو تركت الانتقام الى ربي وربه يقول لك ده انت حين تقتص تبقى رحيم، انما حين تترك تبقى صعب. ليه؟ لانك ان اقتصصت ممن اساءك اقتصصت منه بقدرتك، وان تركته الى الله تركته الى قدره الله. يبقى الهي اللي صعب. يبقى العافي بياخد حقه جامد ولا لا؟ بياخد حقه جامد قوي. وايضا هياخد ثمن ثاني، هياخد ثمن ثاني لانه جعل الله في جانبه. يقولوا ازاي الدين يامر الناس بان تحسن الى من اساء اليها؟ دي قضيه ضد النفس. اما انك اذا تحسن الى من اساء اليها دي مرحله ارتقاء مش تكليف اصلا. ما هو اباح لك بالمثل يقول، وانت وكلمتك بقى يا بالمثل يا بكلمه الغير يا بالعبد. وبعدين الحته الثانيه دي والله يحب المسلمين دي سايب لك ارتقاءات الايه؟ ارتقاءات اليقين بالله. ليه؟ قال لك لانك انت اذا اردت ان تطبق الامر على ذاتك شوف اذا دخلت ووجدت ولدا من اولادك معتدا على اخيه، قلبك وعواطفك وتلطفاتك مع مين؟ مع المعتدى عليه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتدى عليه. فقال له ازاي الشرع يكلفني بان احسن الى من اساء اليه؟ قال له لكن افلا تحسن الى من جعل الله في جانبه؟ طب ده امر ربنا في جانبه ما احسنش له ليه بقى دي؟ يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نظر، لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه، كلها تبقى جنه معجله. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره. ومغفرة ليه؟ لأن ما دام صبر وغفر يبقى له مغفرة من عندي ولا لا؟ أنت صبرت باللي في إيدك يبقى وأنا غفر يبقى مغفرة، ويزيد إيه كمان؟ ويزيد أجر كبير.